أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا استاذن خبيثك يا مولانا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله اعبدوا الله مولانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الشرح بتاعها بتاع مد اللين والجار على الفتح والتقليل لورش عايزين يشرحوا الآية على ورش الآية الأولانية حمزة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتيهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتيهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

بهم لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بهم بهم خلاص. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اي واحد كده فرع يتخربط فيها يعني وش يعني هم برضه قال جابه كويسه استطاعوا قراها كويس يعني تسوى او واحد حين يتخربط فيها ما يعرفش يقول تسوى وتسوى وتسوى يعني هو جابنا. خليكم معايا في الايه اللي جايه دي تسوى دي الكاتبين بتاعت العاصم ابن كثير ابو عمرو لو تسوى كده ولو تسوى نافع بن عامر ولو تسوى حمد الكسائي بس يعني مع كل واحد كل ما نفسها كل ما يفرق بيها فيها الاختلافات دي فتخلي واحد يتخربط فيها ماشي فاي واحد ابن قرا برضه يتخربط وبعدين برضه فيها ايه من عليها عايزين يسمعوها منك قال يا مولانا عايزين يسمعوها منك لا معلش اهدلك بس انا بعد ما يخلص محمد امين عشر احجار بتاعت الايه الاولى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم ضمنت اللي أنا قلت الأول وأنتم سكارى أي مولانا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ايوه وبعدين الصلاة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا سكاري علينا فيها تقليل بس تقليل بس تقليل بس بيقول فتح فتح تقليل بقول تقليل بس بقول فتح تقليل بقول تقليل بس فايت عند ورش تقليل فقط ماشي ماشي تقليل غير الرعيات أما الرعيات كلها لا تقربوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا لا تقربوا الصلاة و أجيب حمزة لا تقربوا الصلاة قبل التسليم قبل البدل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد مد قصر قصر مد ولا مد قصر أي الحمزة الأولى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد وإن كنتم مرضى أو على قصر برضو هنا توسط لقصر مرضى أو جاء وإن كنتم مرضى أو على قصر قصر قصر قصر قصر

أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يعني غير أهل سوى اللي يختلفون فيها بس الباقي القراء لا لهش حاجة في الهمسين كلمتين أهل سوى فقط يعني جاءها نافع من كثير وعمر بس هم الاختلاف في الهمسين من كلمتين أما الباقي لا جمعوا يعني تحقيق على طول. طيب هات ورشة الأول مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء تسهيل وبعد كده الإبدال أو جاء أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم كملوا بالمرة وقعد يبحث وبعشته وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو

أو جاء